قراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمالة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أدفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبداء الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مبدلة. المد المتصل والمنفصل هما مبدان مشفعان. مد البدل جائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، ولها معان ومقاصد نكل علمها إلى الله. وهذه آيات القرآن واضحة المعنى فصيحة المبنى وشريعة في دلالتها قاطعة في حجتها، حوت أصول العلوم والأحكام والشرائع والأخلاق والآداب. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهي تهدي للحق وتدل على طريق الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، وتبشر من آمن وعمل صالحا بالسعادة في الدنيا والفوز بالنعيم المقيم بجنات النعيم. هؤلاء المؤمنون يؤدون صلاة المفروضة على أكمل وجه، ويعطون زكاة أموالهم لمستحقيها طيبة بها نفوسهم، وهم موقنون بقيام الساعة ويوم الحساب والجزاء، حيث يثيب الله أهل الطاعة ويعاقب أهل المعصية. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين كذبوا بالآخرة وأنكروا قيام الساعة ولم يعدوا لها عملا صالحا حسن الله لهم أعمالهم القبيحة فرأوها جميلة فهم يزدادون منها ليعظم إثمهم عند الله فهم مترددون حائرون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. هؤلاء لهم أشد العذاب في الدنيا من القتل والأسر والخزي والذل والعار، ولهم في الآخرة عذاب النار وغضب الجبار. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك أيها النبي لا تتلقى آيات القرآن من عند الله، فهو وحي موحى إليك من ربك تكلم به سبحانه، وهو الحكيم في خلقه وصنعه وفي حكمه وشرعه الذي أحاط بكل شيء علما فلا تخفى عليه خافية. واذكر خبر موسى عليه السلام يوم قال لأهله وهو في طريقه من مدين إلى مصر: إني شاهدت نارا على بعد، أريد أن أذهب إليها لآتي بخبر يرشدنا إلى طريقنا، أو آتي بشعلة من النار ننقض عليها ما ندفع به الجرد عنا. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما وصل موسى إلى النار ناداه الله سبحانه وأخبره أن هذا المكان مبارك مطهر، حيث جعله محلا كلم الله فيه موسى وأرسله إلى فرعون. وقد بارك الله من في النار ومن حولها من الملائكة، والله منزه سبحانه عما لا يليق بجلاله من العيب والنقص ومما نسبه إليه بعض خلقه. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ونادى الله موسى وأخبره أنه سبحانه المستحق للألوهية وحده لا شريك له، العزيز الذي غلب أعداءه ونصر أولياءه، الحكيم الذي أحسن التدبير وأتقن التقدير. وأمر الله موسى أن يلقي عصاه فألقاها فتحولت حية بإذن الله، فلما رآها موسى تضرب أمامه فر خائفا وتركها ولم يعد إليها. فناداه الله بقوله: لا تخف، فإن الرسل ليس عليهم خوف لكرامتهم على الله ومنزلتهم عنده. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. لكن من أذنب وظلم نفسه بالخطايا ثم عاد إلى ربه وتاب إلى مولاه فإن الله يغفر له ما سلف منه ويعفو عما أخطأ فيه، لأن الله كثير الغفران واسع الرحمة. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأمر الله موسى أن يدخل يده في جيبه تحت يده من جهة إبطه فخرجت بيضاء شديدة البياض من غير برص، وهي إحدى التسع معجزات باهرات أيد الله بها موسى أمام فرعون وقومه لأنهم خرجوا عن طاعة الله وتعدوا حدوده. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما أتى موسى بهذه المعجزات إلى فرعون وهي معجزات واضحة الدلالة بينة الحجة يبصر بها من رآها الحق، رد فرعون وقومه بأن هذه المعجزات سحر واضح لا يمتلي فيه أحد، وهذا منهم كذب وزور.